إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: وإن لم يستطل فالحذف نزر، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي صلح صلح الباقي لوصف مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف، كما نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. لازال كلام موصولا حول حذف العائد، على حذف العائد. قال: وأبوا، بعد أن قال، هو أصلا قرر في الأبيات السابقة، قال بعد أن تكلم عن شروط أو عن حالات إعراب أي، وأنه يشترط في حالة في بعض الحالات حذف الإش العائد، ثم استطرد في كلام في حذف العائد عموما، فقالوا: في ذا الحذف أيا غير أي أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل، يعني أن الصلة إذا كانت طويلة، قد تقدم هذا، فإنه كثيرا ما يحذف الإش العائد. وإن لم يستطل فالحذف نزل، أما إذا كانت الصلة غير طويلة فإن الحذف قليل. طيب، الآن أراد أن ينبه على ضابط معين في مسألة الحذف. قال: وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. يقول لك: أما إذا كان هناك حالة يمتنع فيها الحذف، حذف العائد، العائد هو الضمير المطابق الذي يعود على إيش؟ على الموصول، يوافقه تذكيرا أو تأنيثا وإفرادا أو تثنية أو جمعا، سبق هذا، على ضمير لائق مشتمل. طيب، قال هنا: وأبوا، أبى العرب وأبى النحاة أو أبى النحاة أن يختزل ويحذف هذا العائد في حالة، ما هي؟ إن صلح الباقي لوصل مكمل، يعني إن صلح الباقي بعد الحذف، بعد أن تحذف يكون الباقي صالحا، صالحا ليش؟ لوصل مكمل، يعني ممكن أن يكون صلة مستقلة، يعني فيه بمعنى أوضح فيه ضمير آخر يمكن أن يكون هو العائد، وبالتالي أنت لن يدرى أنه في عائد محذوف أصلا. ليش؟ لأنه في ضمير آخر أنت حذفت، أنت تقصد أنه محذوف، لكنك إذا حذفته هناك ضمير آخر سوف يتوهم أنه هو العائد، فكيف ندري أنك حذفت شيئا؟ لن نعرف أنك حذفت. وبالمثال يتضح المقال. مثلا قال لك هنا جملة، مثلا: جاء الذي هو عندك، جاء الذي هو عندك، وهذا قالوا ضابطه أن يكون هو، طبعا هو أصلا كانوا يتكلمون عن الضمير الذي هو صدر الصلة، صدر الصلة يعني مبتدأ، الذي هو مثلا، الذين هم. طيب، هذا إذا كان خبره جملة أو شبه جملة، معروف أن الخبر إذا كان جملة أو شبه جملة لابد يكون في ضمير عائد الرابط، يعني والأصل فيه الضمير يعود على إيش؟ على المبتدأ. إذن إذا حذف المبتدأ الذي هو ضمير سوف يكون هذه الجملة أو شبه الجملة يمكن أن تكون هي الصلة كاملة، ولن نعرف أنه في مبتدأ هنا إيش؟ محذوف. فمثلا: جاء الذي هو عندك، هو هذا هو العائد، وعندك هذا شبه جملة مشتمل على ضمير. طيب، لو قلنا: جاء الذي عندك، عندك هذه ممكن تكون هي الصلة استقلال، لأن الجملة الصلة ممكن تكون جملة أو شبه جملة، كيف سنعرف أنه فيه هو محذوف؟ ما نستطيع أن نعرف. طيب، سيقول قائل: إيش المشكلة ما دام المعنى صح؟ نقول: لا، هناك إشكال، لأنه في فرق بين الجملة الاسم، يعني هناك فرق بين الذي هو عندك وبين الذي عندك في المعنى، صح أن أصل المعنى واحد، لكن هناك معنى مقصود الجملة لما تكون جملة اسمية فتدور على الثبوت واللزوم مثلا، فأنت تريد أن تقول أن عنديته وعنده كأنها إيش؟ مستقرة، ليست عارضة. مثلا ضيف ينزل عنده زمن طويل مثلا، أو شخص نازل عنده مقيم مثلا، يختلف عن عندك الآن الذي هو عابر، ممكن يكون عندك في هذه اللحظة مثلا. فبالتالي ما تقول لي مدام المعنى صحيح، لا، ليس نفس المعنى، نحن نريد معنى معين، فأنت إذا تريد هذا المعنى تعبر بهو عندك. طيب، إذا أنت تريد هو عندك لكن حذفت هو، كيف سنعرف أن الشيء محذوف؟ لن نعرف. هذا هو معنى إن صلح الباقي لوصل مكمل، إذا وصل يعني الصلة، سبق معنا أن فعل هذه إذا كانت الفاء واو كثيرا ما تحذف ويعوض عنها التاء، مثل وصل وصيلة، وعد وعيدة، وزن وزينة، وجه وجهة إلى آخره. فهنا معنى إن صلح لصلة، أي لأن يكون صلة، هذا ضابطه أن يكون جملة أو شبه إيش؟ جملة، لأن الخبر إذا كان جملة أو شبه جملة تلقائيا سوف يكون فيه ضمير يعود، وبالتالي لن نعرف أنه في شيء مبتدأ هنا محذوف. لكن هذا في الحقيقة ليس خاصا بصدر الصلة، بل أي ضمير منصوب أو مجرور أو مرفوع إذا كان العائد ضميرا إذا حذف لن يعرف، لأنه في ضمير آخر يصلح أن يكون هو العائد، فلا يصلح أن يحذف. إذا أردت أن تبين للشخص أنك تريد العائد هذا لابد أن تذكره، لأنك إذا حذفته سوف يتوهم أن الآخر هو الإيش؟ العائد، ولن يعلم أن ثمة شيء أن ثمة شيئا محذوفا. وهذا له أمثلة متعددة، مثلا الذي هو أبوه منطلق إذا حذفته كذلك، الذي أبوه منطلق. وكذلك مثلا مثل ابن عقيل بمثال آخر، جاءني الذي ضربته في داره. لاحظ الآن لو قلت هو أين العائد؟ ضربته. طيب لو حذفنا سيصير جاء الذي ضربت في داره، فيحتمل أن داره هذا الضمير هو ليش؟ العائد مثلا، فقال هذا قد يلتبس هكذا قال. طيب إذن عرفنا ما. ثم تكلم عن مسألة أن الحذف لا يتقيد بقدر الصلة، بعد أن تكلم عن الضمير المرفوع الذي هو يكون صدر الصلة مبتدأ، عمم قال لك والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب بفعل وصف كمن نرجو يهب. الحذف عندهم كثير وواضح في كلامهم إذا كان العائد ضميرا متصلا منتصبا، لا في عائد متصل لا منفصل، إن انتصب يعني منتصب منصوب، هذا كثير جدا مع الأفعال بفعل أو وصف. ما الذي نصبه فعل أو وصف؟ الفعل مثل قولي كمن نرجو يهب، يعني من نرجوه يهب، يقول مثلا هذا الذي أكرمت، يعني هذا الذي أكرمته، هذا الذي بعث الله رسول أي بعثه، مما عملت أيديهم كسبت أيديهم معنى كسبته عملته إلى آخر ما. كثير جدا جدا، حتى الذي سبق معنا مثلا وسأل من أرسلنا، من أرسلناهم مثلا، أو من أرسلناه على حسب رعينا اللفظ أو المعنى، وهكذا كثير جدا جدا. لكن هو بالفعل كثير، أما بالوصف فقد انتقد عليه هذا، لأن الوصف قليل، يعني حذف الضمير العائد المنتصب بوصف قليل وليس كثيرا، إنما الكثير هو المنتصب بالأفعال، لأن الفعل هو الأصل في العمل، أما الأوصف فهو قليل. ولهذا هذا البيت من الأبيات التي انتقدت على ابنه، لأنه قال والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب بفعل أو وصف، فهذا صريح في أنه كثير في الفعل أو في الإيش؟ في الوصف. وفي الحقيقة في الفعل نعم كثير جدا، أما في الوصف فليس كثير، وقد صرح بهذا ابن عقيل. قال يعني طبعا وصلنا نحن في قول ابن عقيل إلى قوله، وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملي، إلى أن طبعا صلح في الماضي والمضارع يجوز فيها الفتح والضم، فتقول صلح صلح يصلح يصلح، إلى أن شرط حذف صدر الصلة ألا يكون ما بعده، هذا الشرط شرط في الحذف ألا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة، كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق، أو هو ينطلق، أو ظرف، أو جار ومجرور تامان. ولهذا صرح ابن الخضري في الحاشية قال ومتى ما كان الخبر عائد، الخبر العائد جملة أو ظرفا فلا بد من اشتماله، وهذا الرابط على ما يربطه المبتدا، وهذا الرابط يصلح لعوده فهو أبدا صالح. يعني كأنه يقول خلاصة أن الضابط أن يكون هو ضمير، هذا طبعا نحن نتكلم عن صدر الصلة التي يكون مبتدا، أن يكون خبره جملة أو شبه إيش؟ جملة. لكن لما نأتي أنك عمم الكلام في المنصوب والمخفوض فسنقول كل ما إذا حذف كان هناك ضمير آخر، وهذا هو الأسهل، يعني يصلح أن يكون عائدا فلا يصلح أن يحذف الأول، لأنه لن يدرى أنه حذف أصلا، وسيظن أن الثاني هو الإيش؟ هو العائد. نعم. قال هنا نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار، فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة، فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق. لماذا؟ لأن الكلام يتم دونه، إذا قلت الذي أبوه منطلق لن نعرف أنه فيه هو محذوف، فلا يدرى حذف منه شيء أم لا، يعني يحصل لبس. في فرق طبعا بين اللبس وبين الإجمال، وقد علق إجمال قد يكون هو نفسه يقصد أن يكون كلامه إيش مجملا. وهذا يذكرني بقول ابن الجوزي، وهو من هذا الباب الذي نحن فيه في الجملة، أنه قالوا سأله السنة والشيعة، قالوا في العراق طبعا هو، وكان بينهم فتن في التاريخ أحيانا تحصل مقاتل وأشياء، فقالوا من هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة؟ فقال الذي بنته تحته، فأرضى الطرفين، لأنه يحتمل الذي بنته عائشة تحته، يعني هو متزوج بابنته، ويحتمل أنه الشخص الآخر هو المتزوج بإيش بابنته، وهو عالي متزوج ليش خاطر. فهنا هو الإجمال مقصد له، لأن الضمائر لا يدرى إلى من إيش ترجع، وكذا وهو فيه عائد هنا، يعني هذا هو الشاهد لهذا، لأنه قال الذي، لكن هنا العائد هو غير محذوف مذكور، لكنه إيش محتمل له. وكذا هل العائد في الذي بنته ولا تحته؟ هذا هو الإشكال، فالعائد صار مجمعا. وكذا بقية الأمثلة المذكورة، لا فرق في ذلك بين أي وغيرها، ليس الكلام هنا مقصود بأي خاصة ولا غيرها من الموصولات خاصة، بل في جميع الموصولات. فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم، طبعا هو يقوم هو، لأنه يقوم فعله ضمير مسدد تقدير إيش هو. فلو قلت يعجبني أيهم يقوم، سيظن أن فاعل يقوم ضمير مستتر هو الإيش العائد، ولن يعرف أنه في قبلها ضمير إيش محذوف هو، لأنه لا يعلم الحذف. ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدا، بل الضابط، هذا الضابط يعني ممكن نضع عليه خطا، أنه متى احتمل، بل صندوقا لأهميتي، متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجوز حذف العائد، وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول. هذا هو الضبط، أيضا هذا تبع الضبط. نحو جاء الذي ضربته في داره، طيب فلا يجوز حذف الهاء من ضربته، فلا تقول جاء الذي ضربت في داره، لأنه سيظن أن الضمير في داره هو الإيش العائد، لأنه لا يعلم المحذوف. وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام، فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف، سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وسواء أكان الموصول أيا أم غيرها. بل ربما يشعر ظاهر كلامي بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع بغير أي من الموصولات، لأنه كلامه في ذلك والأمر ليس كذلك، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيره. ويعني ابن عقيل اعترض عليه أنه كان يتكلم عن موضوع معين وذكر هذه القاعدة، فيتوهم أنه خاص بهذا الموضع المعين، وفي الحقيقة لا هو خاص بغير أي، بل هو عام في أي وغيره، ولا هو خاص بالمرفوع الذي هو صدر الصلة، بل هو في كل ضمير. مع أن ابن عقيل من الشراح الذين لا يكثرون من انتقاد ابن مالك، مشرح ينقسمون أقساما، فهو من الناس الذين يميلون إلى الدفاع عنه غالبا، وإلى يعني أنه اكتفى بالمثال أنه كذا، ليس من النوع الذي، لكن هنا اعترض عليه، قال بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى ما صلح ما بعد لأن يكون صلة كما تقدم، نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق، إذا مع أي أو غيرها. وكذلك أيضا ليس مخصوصا بالمرفوع، وكذلك المنصوب والمجرور، نحو جاءني الذي ضربته في داره، هذا المنصوب ثاني منصوب، ومررت بالذي مررت به، هذا مجرور في داره. لو حذفتها مثلا قلت مررت بالذي مررت في داره، سيتوهم أن داره هذا هو الضمير في داره والسل. ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت في به في داره، بأيهم لأن صدر الصلة محذوف، وقال أعربت متى تضف، وصدر المفروض تكون على اللغة المشهورة مبنية، بأيهم مررت به في داره، ويجوز بعضهم عرب مطلقا. وأشار بقوله والحذف عندهم كثير من جليل آخره إلى العائد المنصوب. نعم، قال العائد المنصوب، وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف، نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم، فيجوز حذف الهاء من ضربته، فتقول جاء الذي ضربت. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، أي ومن خلقته. وقوله تعالى هذا الذي بعث، يعني فيما ذكر عن الكفار، هذا الذي بعث الله رسولا تقدير خلقته وبعثه. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه، فتقول الذي أنا معطيك درهم، أي معطيكه. ومنه قوله، قول الشاعر ما الله موليك فضل، أي موليكه فضل، فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر، تقديره الذي الله موليكه فضل، فحذفت الهاء. وكلام المصنف يقتضي أنه كثير، أي الحذف النص حذف الضمير المنتصب بوصف، وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور، وأما مع الوصف فالحذف منه قليل، فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف نحو جاء الذي إياه ضربت، لابد أن يكون الضمير المتصل المنصوب متصلا، أما هذا إياه ضربت فلا يجوز حذف إياه، ولعله يدخل في القاعدة السابقة لأنه سيظن أنه جاء الذي ضربته ولن يعرف أنه إيش مفصول. طيب فإن قال قائل المعنى واحد، نقول لا ليس المعنى واحد لأنه هنا حصر إياه تقديم الضمير يقتضي إيش الحصر. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف. طبعا هو ذكر هنا أن المنفصل وجوبا المحشي هو الذي يمتنع، أما المنفصل جوازا يجوز، هو يعني تدقيق. فلا يجوز قال حذف إياه. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف. إيش اللي بغير فعل أو وصف؟ أي بالحرف، قال وهو الحرف، نحو جاء الذي إنه منطلق، إن حرف ينصب لأنه يعني مشبه بالأفعال، فلا يجوز أن يقول جاء الذي إن منطلق، لا يجوز حذف لا. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص، لابد أن يكون الفعل تاما، والأفعال الناقصة هي كان وإيش وأخواته، نحو جاء الذي كانه زيد، فلا يجوز أن يقال جاء الذي كان زيد. ليش؟ قال المحشي لأن منصوبه وأيضا منصوب إن عمدة، والعمدة لا يحذف. كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بالموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر، هذا خلاص آخر شيء ختم الباب بالكلام عن الضمير المخفوض الذي في موضع خفض، يعني بعد أن تكلم عن المرفوع والمنصوب بقي المخفوض. قال لك المخفوض أيضا قد يحذف، متى؟ إذا كان مخفوضا بوصف فقط، طبعا ما يقال مخفوض بوصف بفعل، عفوا الفعل ما يخفض، وإنما إيش الوصف هو الذي يخفض. متى يخفض؟ هو المعروف أن سبب الجر أمران، إما أن يكون إيش إضافة هو المضاف أو حرف الجر، التبعية ترجع إلى هذين الله، والضمير أصلا لا يكون في مثل هذا يعني إيش تابع. قال هنا كذاك حذفه ما بوصف خفضا، مثاله كأنت قاض بعد أمر من قضى، يعني اقضي، وهذا إشارة إلى الآية، اقضي ما أنت قاض أي ما أنت قاضيه، قاضيه هذا الضمير على ما ذكر ابن مالك هنا مجرور بإيش بقاضي وحذف، فتقول مثلا أي شيء، مثلا اركب ما أنت راكب أي راكبه، فهذه هذا الضمير في محل جر مضاف إليه، أليس كذلك؟ بلى. تمام. كذا الذي جر بما الموصول جر، هذا البيت تركيبه، كذا يحذف الذي أو كذا حذف الذي جر بما جر الموصول، أي جر بما أي بالحرف، ما هذه ترجع للحرف مراد بها الحرف، يعني كذا حذف الضمير العائد إذا كان مجرورا بنفس الحرف أي بنظيره الذي جر به الموصول نفسه، فيكون نفس حرف الجر بنفس اللفظ والمعنى بنفس العامل داخل على الموصول نفسه ثم داخل على العائد، مثل المثال هذا، كمر بالذي مررت فهو بر، أصله مر بالذي مررت به فهو بر. لاحظ الآن مر بالذي، الموصول نفسه مجرور بالباء المتعلقة بمر، والعائد مررت به أيضا مجرور بالباء المتعلقة بإيش بمررت. إذن لاحظ هي الباء هنا باء بنفس المعنى بنفس العامل المادة مادة العامل، ما في مشكلة أن يكون الصيغة مختلفة، مثلا هذا ماضي وهذا أمر وهذا مثلا مضارع وهذا اسم فاعل، ما في مشكلة، لكن لابد يكون نفس المادة، حتى قالوا حتى لو نفس المعنى ما يصح، لابد يكون نفس ليش نعم هذا هو أيوة نعم بالذي في واحدة محذوفة هنا أخرى، مر بالذي مررت به، هنا العائد حذف وحذف معه حرف الجر، ليش حذف؟ لأنه يفهم من قوله بالذي، ومثاله الآخر أيضا واضح الآية، ويشرب مما تشربون أي منه، يشرب مما تشربون منه، لكن لأنه منه هذه تحذف من تفهم من قوله مما تشربون، نفس من هنا ومن هنا، فاحذف الضمير بحرف جره كله احذفه لأنه يفهم من قوله من هنا، لاحظ أنه وين الموصول ما، وين عائده منه، لما كانت هنا دخلت من على الموصول نفسه ودخلت على العائد نفسه، دخلت هنا وهنا، يجوز لك أن تحذفه لأنه يفهم مما إيش مما تقدم، فتقول مثلا أنا أرضى عمن رضيت أي عنه يعني معروفة، وهكذا مثلا تقول مثلا أمشي في الطريق الذي مشيت أي فيه، وهكذا نفس، لأنه نفس المعنى ونفس فيفهم. نعم. إذن يحذف المخفوض في حالتين، إذا كان مخفوضا بوصف أو كان مجرور، كان الموصول نفسه مجرورا بنفس الحرف الذي جر به العائد، فيجوز حذف العائد بحرفه. لما فرغ من الكلام عن الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام عن المجرور، وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف. فإن كان مجرورا بالإضافة، ممكن نضع رقم 1 و2، فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف، هذا رقم 1 الآن نتكلم، إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا، لأن الإضافة هنا تكون كأنها إضافة لفظية، فهو قريب من الضمير المنصوب بوصف الذي سبق. سبحان الله، هو في الخفض بالوصف كثير، لكن في النصب لا، هو هناك قال منصوب بالوصف لا، لكن في المخفوض كثير. نعم، أنا ضاربه الآن أو غدا، فتقول لأن هذا في الحقيقة كأنه إيش؟ كأنه منصوب، فهو ضارب، كأنه يقول أنا ضارب إياه نفسه، لكن فقط أضيف إضافة لفظية تخفيفية فقط. قال فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء، وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، إذا كان إضافة حقيقية لا يجوز حذفه. نحو جاء الذي أنا غلام، هذا لا يمكن أن تحذفه، لا يجوز جاء الذي أنا غلام، لا ما يصح. أو أنا مضروبه، الآن هذه إيش؟ إضافة لكن باسم مفعول ليس باسم فاعل، فهذا ما يصح، مع أنه وصف لكن كأنه يؤخذ من المثال أن المقصود إيش؟ اسم إيش؟ فاعل وليس اسم مفعول. ولا تقول جاء الذي أنا مضروب، أي مضروب، لا ما يصح. أو أنا ضارب أمس، لأن هنا اسم الفاعل بمعنى الماضي ليس بمعنى حال الاستقبال، وهو لا يعمل في هذه الحالة، وبالتالي الإضافة ستكون إيش؟ حقيقية. وأشار بقولك أنت قاض إلى قولي فقد ما أنت قاض، التقدير ما أنت قاضيه، فحذفت الهاء، وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكون اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. وهذا من دفاع ابن عقيل عن ابن مالك، كثيرا ما يدافع عنه بهذا، يقول المثال هو يوضح، لأن ابن مالك يترك ذكر بعض الشروط والقيود، فيقول يفهم من الإيش أو استغنى بالمثال كأنه، وهذا في الغالب اعتماد على المقرر، لأن الطالب ما يستطيع أن يفهم القيود من المثال، كأنه اعتمد على أن الشارح هو سوف يبين إيش للمشروح له. وإن كان مجرورا بحرف، هذه الحالة الثانية نضع عليها رقم 2، الآن انتهينا من المجرور بالإضافة وعرفنا أنه يحذف في حالة واحدة إذا كان مجرورا باسم فاعل بالإضافة أو باسم فاعل بمعنى الحال أو استقبال. الحرف قالك وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف أيضا إلا في حالة واحدة، إلا إذا اندخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى، حتى لو كانت باء مثلا، ما تكون واحدة باء بمعنى السببية وباء بمعنى الإلصاق، أو في بمعنى الظرفية وفي بمعنى السببية، لا لازم تكون في تماما إيش؟ نفس المعنى متعلقة بنفس مادة العامل، واتفق العامل فيهما مادة، لابد يكون إيش؟ مادته واحد. نحو مررت بالذي مررت به، أو أنت مار به، ما في مشكلة، هذا مار اسم فاعل ومررت ماضي، ما في مشكلة، لأن مادتهم ومعناهما واحد، فيجوز حذف الهاء، فتقول مررت بالذي مررت، قال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه، وتقول مررت بالذي أنت مار أي به، ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلانا، هذه لغة في الآن وهي مقرون بها في القراءات، منها بالذي أنت بائح أي أنت بائح به، بح بالذي أنت بائح به نفس المستمع. فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف ولو كان معناهما واحد، حتى لو كان هذا ظرفية وظرفية، لكن مثلا ظرفية بالباء وظرفية بفي ما يصل. نحو مررت بالذي غضبت عليه، وهذا طبعا واضح، اختلف لفظا ومعنى، فلا يجوز حذف عليه. وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد، باء وباء لكن معناهما مختلف، مررت بالذي هذا للإلصاق يعني مررت بجواري، ومررت به على زيد معه يعني أخذته معك، فالباء صارت للمصاحبة، فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين، لأن الباء داخل على الموصول للإلصاق والداخل على الضمير للسببية، كذا قال أينا المحشي، قال أو المصاحبة وهي أظهر، هذا هو الذي. وإن اختلف العاملان وإن اختلف العاملان لم يجز الحذفين. طيب لو الحرف نفس المعنى ونفس اللفظ ونفس كل شيء، لكن العامل اللي هو الفعل أو ما يقوم مقامه ما يعمل عمل مختلف، ما يصلح أيضا، لابد يكون العامل إيش؟ واحد، حتى ولو كان معنى العاملين واحد. مثلا قال مثل المحشي يقول سررت بالذي فرحت به، سررت به وفرحت به يعني المعنى واحد، لكن ما يجوز أن تحذفه فتقول سررت بالذي فرحت. ليش؟ لأن العامل إيش؟ مختلف. هذا هو المشهور. طبعا في مذاهب إيش أخرى. قال اختلف العامل، لم يجوز الحذف أيضا نحو مررت بالذي فرحت به، وهذا واضح باء وباء، ولكن مررت غير فرحت تماما لفظا وإيش ومعنى. بل المحشق قال حتى لو كان معنى واحد خليك من أن يكون إيش اللفظ والمعنى كل منهم، فلا يجوز حذف به. وهذا كله هو المشار إليه بقول هذا كذا الذي جر بما الموصول جر. الموصول جر، الموصول هذا مفعول مقدم لكلمة إيش جر، فجر الأولى مبنية لما لم يسمى إيش فاعل. كذا الذي جر هو بما جر الموصول، فجر الأولى مضمومة الأول والثاني مفتوحة لأن الأول مبني لما لم يسمى فاعل والثاني مبني للفاعل عادي. أي كذلك يحذف الضمير الذي، يعني كذا الذي هذا نعت لمن عدت محذوف، ما هو الضمير العائد الذي جر الموصول بها، كذا عندي لكن أظن فيها سقط، المفروض تكون الذي. كذلك يحذف الضمير الذي جر إيش عندي بمثل ما جر الموصول. نعم هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي معلش القلم إيش بمثل إيش الذي جر. أيوة بمثل إيش ما جر، أين هو نفس ما بمثل ما جر. كثيرا ما يحصل تصحيف إذا تكررت كمان جر جر مثلا فيسقط ما بينهم أنه انتقال النظر. الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت بالذي مررت فهو بر، أي به يعني. أي الذي مررت به، فاستغنى بالمثال هذا أيضا من نفس الطريقة عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.